بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. مظلوم يا غريب كربلاء، ما خاب والله من تمسك بكم، وأمن من لجأ إليكم، فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال تعالى في محكم كتابه الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أسأل الله تعالى بحرمة أبي عبد الله الحسين أن يجعلنا من المتفقهين في دينه، وأن يجعلنا مع الحسين في الدنيا والآخرة إن شاء الله، بحرمة الصلاة على محمد وآل محمد. هناك مسألة دقيقة ومهمة في رأي الله سبحانه وتعالى يؤكد عليها ويشير إليها في هذه الآية الكريمة التي ذكرتها لكم قبل قليل. الله عز وجل يقول: الإنسان الذي له قيمة عندنا، يعني عند الله، الإنسان الذي له قيمة عند الله هو الإنسان الذي يجمع بين العلم والإيمان، بين العلم والإيمان. الإيمان بدون علم لا ينفع الإنسان كثيرا، ولهذا تشوفون ايش كثر اكو ناس مؤمنين فعلا عندهم إيمان، ولكن بسبب جهلهم يوميا يسقطون في العشرات والعشرات من حفر الحرام، ما يعرف، جاهل مسكين. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله يقول: نوم العالم خير من صلاة الجاهل. طبعا خير من صلاة الجاهل، يعني يقصد الصلوات المستحبة. منتصف الليل العالم نايم، الجاهل واقف صلاة الليل ويقرأ قرآن وعباده. بعدين النبي يقول: نوم هذا العالم خير من صلاة الجاهل، لأن هذا الجاهل يحيي الليل كله بالعبادة، صار وقت الصبح أخلاق ما عنده، ما يعرف الإسلام، عبال الإسلام هالركعتين صلاة الليل والقرآن اللي قراه، ما يعرف الأحكام. صار الصبح يبي قاعد زوجته يدفرها برجله: يلا قومي صلي. يبي قاعد الأولاد مسك واحد من إذا نجر واحد من قميصه: قوم يلا صلي. بابا وين أخلاقك؟ إذا طلع برا الناس يجاملوه يحترموه. ليش؟ يقول لك: أحترم فلان، لأن إذا ما احترمت هذا ياكلني بلسانه. شنو قيمة هاي الصلاة اللي صليتها في منتصف الليل؟ هذا واحد. ثانيا يحيي الليل كله بالعبادة يصلي وصلاته ما مقبولة، لأن هو وضوء خطأ، وضوء صحيح ولكن غسل خطأ، ما يعرف يغتسل. تصور بسبب الجهل الإيمان ما يرفع من درجات ومستوى هذا الإنسان سنوات ويبقى في مكانه. الله عز وجل ما يحسب حساب لهذا العبد بسبب جهله. وبعض الأحيان تشوف إنسان عنده علم، بحر متفجر، بركان العلم يتفجر من بين جوانبه، ولكن مثله كمثل الحمار يحمل أسفارا. هذا تعبير قرآني. أجلكم الله تجيب حمار وتخلي تركب على ظهره أعمق الكتب اللي فيها أعمق النظريات، هذا الحمار يستفيد من هذه النظريات؟ من هذه الكتب اللي في بطونها أكو علوم ما يستفيد. كذلك مثل العالم الذي ليس له إيمان، العالم الذي لا يخاف من الله. ومع الأسف الشديد اليوم عالمنا البشري بما فيه العالم الإسلامي مملوء من هالعلماء اللي علم أكو ولكن دين وخوف وتقوى من الله ماكو. ولهذا تلاحظ إحنا مجتمعاتنا تعاني من هذه المشاكل، مجتمعاتنا مملوءة بالويلات حقيقة، مشاكل الإنسان مخه يتوقف لما يسمعها. واسمحوا لي من هنا بين قوسين أوجه نعم هذه الرسالة إلى أعزائي وزملائنا الخطباء، أقول والله تعالوا خلي نشعر بثقل المسؤولية، لأن عندنا ناس أحسن منهم ماكو، عندنا ناس أحسن منهم ماكو. من يصدقني في هذه الليلة إذا أقولكم أنا فقط اليوم، فقط اليوم من داخل وخارج الكويت بين اتصالات ومسجات قرابة 300 مسألة اليوم أنا مطروحة علي. يعني الله يشهد إذا تشوف الآن أنا صوتي تعبان، أنا مو بس أصعد المنبر، من الصبح لما أقعد أصلي صلاة الفجر ما أنام إلى قبل ما أجي أنا أكون أرد على التليفونات، حتى لما أبي أحضر الله يعلم أنا أكتب والتليفون على السبيكر رقم ورا رقم رقم ورا رقم، هذا غير المسجات اللي يكون أجاوب عليها. هذا يدل أنه الناس طيبين، يا علماء يا خطباء، ناسنا خوش ناس، شبابنا خوش شباب، بناتنا خوش بنات، الناس يحبون أن يتقربوا إلى الله، يحبون أن يتعلموا. بعض الأحيان يحتاجون إلى توجيه، بعض الأحيان يحتاج أنه العالم يعلمهم، وهذا شغل العالم. فتعالوا نبذل جهد أكبر حتى نقدر نعم نرفع مستوى شبابنا وبناتنا وكبارنا ورجالنا ونساءنا إن شاء الله ببركة هذه المجالس الحسينية. وبينا هدف الحسين، ذهب إلى كربلاء وقتل من أجل الإسلام، مبادئ الإسلام، قيم الإسلام، فقه الإسلام، أخلاق الإسلام، رجال الإسلام. هاي الموارد خلي نركز عليها. الخطيب إذا ما شعر بالمسؤولية، ما خلى في باله أنه أنا مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى وأمام هالناس، وما أدى دوره بالشكل المطلوب، يوم القيامة الله عز وجل يحاسبه حساب شديد. ولهذا أنا أتمنى أن العلماء يجب عليهم أن يهتموا أكثر وأن يبالغوا في عملية نعم الاهتمام بالناس وتثقيف الناس وتعليم الناس، لأن والله العظيم ناس نخوش ناس ولله الحمد. واسمحوا لي أيضا من خلال هاي الشاشة المباركة، ومع الأسف هاي آخر ليلة أنا معكم، والله العظيم أنا من اليوم قلبي معصور، والله العلي العظيم ليش تعودت عليكم، وإن شاء الله الله مرة أخرى يهيئ الظروف حتى أكون في خدمتكم. لما أشوف هذا التفاعل، اتصالات كان عندنا اليوم من السويد، من الخليج، عمان، من الأهواز، وأشكرهم كثير الشكر، وأشكر كل عواطفهم الجياشة تجاهنا، من العراق، من أماكن أخرى. هذا يدل على أنه الناس تحب التفقه في الدين. أرجع للحديث، الله عز وجل من خلال القرآن الكريم يبين لنا، يقول الإنسان اللي إلى قيمة مو هو اللي عنده علم وما عنده إيمان، ولا هو اللي عنده إيمان وما عنده علم، وإنما الإنسان العزيز عند الله هو الذي يجمع بين الإيمان والعلم. هذا الإنسان إنسان عزيز عند الله. تعرف ليش الله يقول يجمع بين العلم والإيمان؟ لأن دينكم العظيم الإسلام اللي أنا وأمثالي نجهله ما نعرفه بعد بشكل جيد، الإسلام دين دقيق، والإنسان الجاهل لا يستطيع أن يفهم الدين بشكل صحيح. الجاهل ما يقدر يلتفت إلى الدين. يوم من الأيام المرجع الدين الكبير آية الله العظمى الشيخ عبد الكريم الحائري مؤسس الحوزة العلمية في قم المقدسة، وقت الظهر ذاك اليوم لا كهرباء، لا كان أكو ثلاجات، فيشترون لحم وكذا، الأكل يكون بمقدار اليومي. فأجى أحد المشايخ، وربما كان أحد تلامذة الشيخ أو أحد زملائه أو أحد أصدقائه، أجى طرق الباب وقت الظهر ودخل ضيفا على الشيخ عبد الكريم الحائري مؤسس الحوزة العلمية في قم المقدسة. الشيخ فرش السفرة، أختصر لك إياها للقضية، جاب صحن، صحن كبير، ماعون كبير، فيه نعم عيش تمن وفوقه شوية لحم. خلاه أمام الضيف، بسم الله، الضيف مد إيده، الضيف أكل، انتبه شاف شيخ عبد الكريم منزل رأسه محتار، ايش في الشيخ ليش ما يأكل؟ وإذا بالشيخ شال الصحن، شال الماعون اللي فيه الأكل، شال من قدام ضيفه وداه في الداخل وجاب ماعون ثاني صغير فيه شوية عيش وشوية لحم. أسألك سؤال بالله عليك، أنا وإنت إذا أجانا ضيف نشيل الأكل من قدام الضيف ونجيب له فت صحن صغير بيه شوية عيش نسويها إحنا؟ شيخ عبد الكريم المرجع الأعلى رجل بخيل ما يعرف الآداب؟ حاشاه. الشيخ الضيف عرف أنه أكو قضية في هذه السالفة، قال له مولانا ليش عملت هذا العمل؟ أنا أبي أتعلم، أحب أعرف ليش سويت هالشكل. قال له الصراحة زوجتي غير هذا الأكل مو طابخة. ليش أقول لك الإسلام دقيق؟ قال له زوجتي غير هذا الأكل مو طابخة، فأنا لما خليت الأكل أمامك فكرت، قلت أنت ضيفي والضيف مستحب النفقة، أما زوجتي واجبة النفقة. طيب يصير أنا أوكلك وزوجتي واجبة النفقة قاعدة تموت من الجوع؟ فكرت قلت الله عز وجل يقول لي يا عبد الكريم الحائري الواجب توكل زوجتك لكن هذا الضيف مستحب. طيب إذا أشيل الصحن أشيل الماعون من قدام الضيف أخاف ضيفي يزعل؟ قلت ضيفي حتى إذا زعل المهم الله ما أزعله. دقيق الإسلام، والإنسان الجاهل يقدر يلتفت إلى مثل هذه المسائل؟ الجاهل ما يقدر ينتبه. أنا الله يعلم من هنا الآن هذه الليلة أقول، وطبعا شرعت في الحديث وايد، أكو مسائل أنا هاي الليلة أعتذر من كل من طلب، والله أكو مسائل في رأيي، أكو بعض المسائل طلب مني أن أطرحها في هذه الليلة، أكو بعض المسائل على الأقل المسألة الوحدة تحتاج إلى 10 ليالي أنا أتكلم عنها، أكو مواضيع دقيقة وحساسة اجتماعية شرعية ما أقدر الآن أتناولها في هذه العجالة، لذا اللي أقدر أقوله أقوله، واللي ما أقدر تسامحوني إلى فترة إلى المرة القادمة اللي أكون فيه، لكن هالكلمة أبي أقول لكم إياها فقط. أكو بعض الأمور الدقيقة أبي أذكرها في هذه الليلة. تعرف هذا الإنسان الجاهل أنا أشبهه بشنو؟ وأعتذر بهذا التشبيه. تعرف الإنسان الجاهل أشبهه بمنو؟ أشبهه بالإنسان الحشاش. شايفين محشش؟ أنا شايف. قلت لكم مرة كنت في أمستردام، كان هناك أكو محلات يبيعون حشيش، ربما البلد الوحيد في الغرب اللي رسميا عندهم محلات يأخذون إجازة رسمية من الدولة، فيأخذ حشيش يأخذ مخدرات وشوفه واقع بالشارع، فأنا كنت أشوف أشكالهم، وأكو بعض دول أخرى أيضا شايفين فيها ناس محششين واقين على الأرض. هذا المحشش عقل ما عقل عنده، ولكن بهاي اللحظة اللي هو محشش عقله طاير، تقدر تحركه شلون ما تبي، تحركه يمين وشمال، لأن هو مو واعي، هو ما يفهم، صحيح عقل ما عنده الحين، هو محشش. أنا أشبه الجاهل بالمحشش، وسامحوني بهاي التعبير، يقول لك يوم من الأيام، هاي لتقريب المعنى فقط، يقول لك يوم من الأيام واحد محشش قاعد يمشي فمر على مزرعة كبيرة فيها مئات الأبقار، مئات الأبقار، فقال عجيب كم بقرة أكو في هذه المزرعة، فشاف صاحب المزرعة قال له حجي أنت هني تزرع البقر؟ عندك وايد بقر. هذا شاف الرجال صاحب المزرعة شاف هذا محشش، فأعطاه على قد عقله، قال له إيه إحنا هني نزرع بقر. قال له شلون تزرع؟ علمني. قال له يصير الليل أجيب طاسة أترسها شكر، وبالليل أرش الشكر على القاع، أقعد الصبح أشوف القاع تعطيني بقر. قال له إذا أنا سويت هذا العمل هم أطلع بقر؟ قال له إيه. عنده حديقة صغيرة في البيت، راح صار الليل جاب طاسة بيها شكر، وجاب الشكر وين؟ رماه على التراب في حديقته. قعد الصبح شاف النمل مجتمع في الحديقة، قعد قام يخلي إيده على النمل، قال الله البقر إش كثر حلو هو وصغير، البقر إش قد حلو هو وصغير. بابا هذا مو بقر، هذا نمل. ما يفتهم محشش، فتقدر تحرك يمين وشمال وتلعب بمخه على كيفك. ما شايفين أكو ناس جهال يلعبون بعقيدتهم على كيفهم؟ ليش كتيب صغير بعض الأحيان، شخص ناصب يكتب لك كتاب كتيب، وإذا بهذا الجاهل عقيدته كلها تتغير، لأن هو جاهل. إذا عالم، إذا يعرف، إذا متسلح بالعلم يقدر هذا الإنسان العدو يغير فكرة وعقيدته؟ ما يقدر. العالم بزمانه لا تهجم عليه اللوابس. اللوابس تهجم على من؟ وتهجم على الجاهل. الجاهل تقدر تلعب بمخه، الجاهل تقدر تاخذه يمين وشمال، لأن جاهل ما يفتهم. جيب لك جاهل اقرأ له آية بالعكس، اعطيه مضمون قرآني بالعكس، يقول لك صح. بالخصوص إذا كنت من أهل الفن تقدر تضحك على الجهال، وبعد 100 سنة هم ما يعرفون أنت قاعد تضحك عليهم، صح ولا لا؟ إذن أعظم خطر يهدد الإنسان هو الجهل، أعظم خطر. وأفضل سلاح الإنسان يتسلح به وبه يستطيع أن يدافع عن نفسه ويواجه أعداءه والعلم والمعرفة والثقافة. تعالوا في هذه الليالي في مدرسة الحسين عليه السلام نهتم بهذا الجانب، الجانب المعرفي. يجب أن نتثقف. تعرفون إيش كثر عندنا مشاكل اليوم إحنا في مجتمعاتنا بسبب الجهل. مرة اتصلت كنموذج أقول، والأخوات يتصلون، الأخوة يتصلون، بحكم عملنا إحنا في خدمة الناس، هذا عملنا ونتشرف بذلك أن نكون في خدمة المؤمنين، في خدمة الناس. على كل حال اتصلت مرة واحدة قالت سيدنا أنا في جن يهودي. قلت لها إيش دراك أختي في جن يهودي؟ منو قال لك؟ قالت أنا اتصلت على فلانة وفلانة علوية، فتشت لي القرآن الكريم، قالت أنت فيك جن يهودي وتعالي حتى أطلع لك إياه. قلت لها إذا فلانة علوية بنت رسول الله أنا هم سيد وجدي رسول الله، إذا العلوية فلانة ما دارس حوزة أنا دارس حوزة. قلت لها تعالي عندي للبيت خلي نفتح القرآن خلينا نشوف وين بالقرآن أي آية تقول فلانة بها جن يهودي. منو قلت بيت جن؟ قالت فلانة. قلت لها فلانة عندها علم الغيب، فلانة وحدة حيالة، حيالة تبي تضحك عليها حتى تجرجر منك فلوس، والله حيالة. انت تصور مولانا اليوم انا اعطيك 20-50 رقم، اتصلوا انتوا الان من هنا اتصلوا على 50 شخص. انا راسي يعورني، راسي قاعد يوجعني، يقول لي فيك جني. بابا راسي يوجعني ليش فيه جني؟ بطني تعورني، اكيد انت احد عامل لك عمل مسوي لك سحر. يعني يا سبحان الله اي علة تصيب الانسان وراها سحر وراها جني؟ والله أكو ناس يضحكون على عقول البعض من الناس، ومن يعطي مجال الهدجالين يصير عندهم فلوس ويبنون قصور وسيارات ودنيا. مولانا إذا يفتح إذا علاك الرجل يتصلون عليه، والله بعض أقول وين عقل الناس؟ يا ناس يا عالم افتحوا عيونكم، الله عز وجل كرمك أنت الإنسان بالعقل وشرفك بالإسلام، أعرف قيمة نفسك كإنسان وأعرف قيمة انتمائك للإسلام. ليش تسلم عقلك إلى فلان وفلان تخلي يضحك عليه؟ من وراء التلفزيون يتصلون عليه قاعد في بلد آخر، أفرض أنا في الكويت وفلان قاعد بأمريكا مثلا، أتصل عليه أقول له أبو فلان والله شوف أنا ليش راسي يعورني، يقول لي شيل كفك، هو قاعد بأمريكا يطالع شنو بكفي لك، وانا عقلي وانا اصدق؟ قل له ادفع لك دينار اكو عائلة فقيرة، يقول لا والله ما اقدر، ويدفع هالآلاف يحولها الى فلان وفلان. فلوسك شنو مو حلال؟ قلبك ما يحترق يوم اللي تدز فلوسك من هنا وهناك، لكن قلبك يحترق والف مرة تموت اذا تبي تطي دينار لله. وين عايشين احنا؟ الجهل ذابحنا والله العظيم. الجهل، الجهل هو سبب دمار المجتمعات. إذا ما كان أكو جهل كانوا يوقفون ضد الحسين عليه السلام. إذا المجتمعات الإنسانية ما كان فيها جهل كانوا يوقفون ضد الأنبياء. جماعة من البشر صفوة طاهرة جاية تهدي الناس، جاية توصل الناس إلى أعلى درجات الكمال، جاية تضمن السعادة للناس، يذبحون فيهم يقتلون فيهم. الجهل مصيبة كبيرة. إذا جهل ما كان أكو، إذا ما كان أكو جهل اليوم البشر ما كان يعصي الله. يوم من الأيام وأنا البارحة بينت ماكو حاجة أعيد، أعتذر منكم أتكلم بشكل سريع لأن وايد عندي حكي، إيش كثر عندي حكي، بس وين بعد الساعة الخائنة قاعد تمشي؟ بعدني مو قاعد الحين الساعة تفتر وليث الموسوي لازم ينهي كلامه مع هالطيبين وينزل، وعندي الله يعلم وايد كلام معكم، فاسمحوا لي أتكلم بشكل سريع حتى أعطي رصيد أكبر من القضايا اللي أحب أقولها في هذه الليلة إن شاء الله. إخواني وأعزائي، هاي المسألة شوية انتبهوا لها بارك الله فيكم. الإنسان يجب أن يحكم عقله في كثير من القضايا. لا تسمح فلان يضحك عليك وفلان يضحك عليك، لا نسمح نعم أن لأنفسنا أن نغرق في بحر الجهل، لأن الإنسان الجاهل يخسر خير الدنيا والآخرة. الله عز وجل يريد منا أن ننتبه إلى أنفسنا، يريد منا أن ننمي عقولنا، يريد منا أن نتعلم مسائل الحلال والحرام حتى نكون في أعلى درجات الكمال. هذا اللي الله عز وجل في الواقع يبي من الإنسان المسلم، من الإنسان المؤمن. البارحة احنا بينا، وقبل ليلة أمس أيضا بينا هذا المعنى، بينا بأن الإسلام دين عظيم وعنده هدف سامي وهو تأسيس مجتمع طاهر مؤمن يعيش حياة كريمة وطيبة، وبينا بأن هناك مسائل حقوقية وهي جزء من المسائل الشرعية. ذكرنا حق الزوج على الزوجة ولم نطنب في الحديث، اعطينا إشارات سريعة عن الوقت ما يسمح. ذكرنا بعض نعم حق الزوجة على زوجها، وقلت لكم هذه الليلة إشارة سريعة أبي أعطي إلى حق الطفل، لأن تعرف مولانا أكو مسألة وأنا في رأيي هاي المسألة جدا مهمة. أنت الآب والشباب اللي بعدهم ما متزوجين أو متزوجين عندهم أطفال صغار، المشاهد الكريم هاي المسألة خلوها في بالكم. أنت الآب تتعب، خوش إنسان، تصلي تصوم، ولكن تهمل جانب التربية، ما لك شغل بابنك ولا تلتفت إلى ابنك. مو حرام أنت مصلي صايم بعدين بعد عمر طويل أنا أموت يخلون، بعد عمر طويل لكم أنا أموت يخلوني في القبر ويجون الملائكة يقولوا لي ابنك الآن على ظهر الكرة الأرضية قاعد. هاي رواية الإمام زين العابدين، أنا قاعد في الجنة. وتعرف أكو فرق بين جنة القيامة وجنة البرزخ. جنة القيامة اللي دخل فيها بعد ما يطلع، جنة البرزخ إذا إنسان دخل فيها ممكن يطلعوا. عندنا روايات كثيرة، مدخليني في الجنة أنا مستانس، يجي ملك يقول لي تفضل برة. الإمام زي العابدين يقول في جنة البرزخ مو جنة القيامة، أطلع برة وإذا ملك واقف بيده صوت من نار يجلدني بهذا الصوت، أحترق بالنار. ليش تجلدني أنا خوش إنسان أنا في الجنة؟ الإمام زين العابدين يقول هذا الملك يقول له ابنك على ظهر الكرة الأرضية قاعد يرتكب معصية. طيب أنا شكو ابني قاعد يعمل حرام، أنا شكو ليش تجلدني؟ يقول له ها إذا أنت كنت مربي ابنك كنت تقول أنت شكو، نقول لك صح أنت شكو، لكن أنت ما خصصت وقت لابنك، أنت ما ربيت ابنك، ما علمت الحلال والحرام، ولهذا أنت شريك مع ابنك في المعصية. يعني اليوم لحيتك صارت بيد ابنك، يا ابنك يموت حتى تخلص من العذاب، يا ابنك الله يهديه حتى تخلص من العذاب، وإلا حل ثالث ماكو. ليش الإنسان بسبب تقصيره يورط نفسه مع الله في يوم القيامة؟ ليش؟ إخواني وأعزائي، أيها الآباء حقا اللي أب الآن، آباء المستقبل، ثقفوا أنفسكم، لأن إذا ما ثقفت نفسك ما تقدر تثقف ابنك. الإمام علي عليه السلام يقول ابنك اتركه سبعا وأدبه سبعا، يصير عمره 7 سنوات إلى وقت اللي يصير عمره 14، يعني إلى سن المراهقة. الإمام يقول ابذل جهدك بهذا الوقت تعلمه. إحنا بهذا الوقت أولادنا مهدودين بالجمعيات، أولادنا ملتهين بالأكل وبالتلفزيون وبلاستيشن وبأسبي وما أدري إيش وهالألعاب. أولادنا بهذا الوقت لازم نربيهم. احنا نبي نفتك من الولد، روح اشتري له USB، روح اشتري له ما ادري كمبيوتر، المهم خلي يتسلى بهاي الالعاب، المهم انا اقعد اطالع تمثيليتي اسمع اخباري، هذا ابني ما يزعجني. وبعدين لما اموت يجرجروني وطراقات وعذاب، يقول لي ليش ما علمت ابنك؟ مو هذا كان واجب شرعي عليك؟ وبين قوسين ترى الواجب مو واجب الأم، الواجب على الأب. هذا تكليف الأب. الأم إذا تبي تعلم أولادها فهذا هذه قضية أخلاقية، يعني هذا من ذوقها هي تبي تعلم أولادها. الواجب واجب الأب. الله يوم القيامة يحاسب الأب ويقول له أنت الأب، أنت أصل ولدك، ليش ما علمت ابنك؟ ليش ما ثقفت؟ ليش ما علمت الحلال والحرام؟ زين إذا هو والبارحة بينت يا أيها الذين آمنوا، هذا القرآن، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، خلصوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. يا أيها الذين آمنوا قوا فعل أمر، يعني واجب عليك أنت تثقف نفسك، تتعلم الإسلام، أحكام الإسلام، تخلص نفسك وتخلص زوجتك وأولادك من نار وقودها الناس والحجارة، هذا واجب. زين، حق الطفل، البارحة بينا حتى نرجع إلى مسائلنا الحقوقية، وإذا خلصنا بعض المسائل بشكل متفرقة بنذكرها. حق الطفل، البارحة بينا قلنا الطفل له حق على أبيه، حق قبل الولادة وحق بعد الولادة. الحق اللي قبل الولادة أولا أن يختار له أما صالحة، ثانيا له حق الحياة، له حق الحياة قبل وبعد، قبل أن يخرج من بطن أمه وبعد أن يخرج. إذا في بطن أمه هذا الطفل له حق عليك أيها الأب أن تحافظ عليه، أن ما تقتله. اليوم بعض الأحيان يتزوج الرجل وخال في باله 5 سنين ما نبي نجيب أولاد، والبارحة بينت هاي المسألة وقلت حققوا أهداف الإسلام. الإسلام أحد أهدافه من الزواج أن شنو؟ أن نثقل الأرض بالموحدين بمن يقول لا إله إلا الله. هذا الإنسان اللي ما يحقق هذا الهدف هو الخاسر. المهم يخلي في باله 5 سنين ما أبي أولاد، بالغلط المرة حبلت، شي يسوي؟ يدفر ببطن مرته، أو يعطيها بعض الحبوب أو بعض الأعشاب، أو يأخذها عند بعض الناس اللي ما عندهم ذمة وضمير اسمه طبيب، حتى شنو؟ حتى هذا الطفل يجهض، ينزلوا للطفل. هذا قتل نفس. من قتل نفسا بغير حق فكأنما قتل الناس جميعا. تقول ما أبي أتحمل مسؤولية الطفل، أبي أستانس 5 سنين. تقتل نفس، تقتل نفس. وبعدين أقول لك شيء، راجع القرآن الكريم، ما بيأذكر لك الحين النصوص، فقط إشارة. هذا اللي يقتل نفس حتى إذا كان نطفة، حتى إذا نطفة، هذا اللي يقتل نفس الله عز وجل يقول له أنا كافي، إذا أشاء أسامحك. حتى إذا قلت أستغفر الله، المسألة بيد الله، يبي يغفر لك يغفر، إذا ما يبي يغفر يعذبك. هذا الحق حق الحياة ما دام هذا الطفل في بطن أمه، وكذلك بعد ما يخرج من بطن أمه. القرآن يقول ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. فقير في زمان الجاهلية، فقير محتار يشبع بطنه، وإذا لما يجي الطفل يقول خلي أقتله حتى أخلص منه. الطفل حتى إذا كان ذكر كانوا يقتلوه. كذلك البنات، إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا، ليش تقتل هذه النفس البريئة؟ الله عز وجل يقول رزقها علي، مثل ما أنت رزقك علي، مثل ما أنا رزقك كذلك أنا أرزق. نعم، هذا الطفل وهذه الطفلة، ليش تقتله؟ هذا الحق الأول للطفل. والكلام في الواقع في هذا الإطار طويل، بروح هذا الموضوع يحتاج لفد كم محاضرة. أنا فقط إشارة سريعة أعطيت. هذا الحق الأول، أن تختار له أما صالحة، وأن تحافظ وتصون حياة هذا الطفل من يوم اللي يكون في رحم أمه إلى أن يخرج من بطن أمه. الحق الثاني شنو؟ الحق تعرف يعني شنو؟ لما أقول حق الطفل على أبيه يعني واجب على الأب أن يعمل بهذا العمل. لما قلنا حق الطفل على أبيه أن يختار له أما صالحة، يعني الزواج العشوائي حرام في الإسلام. لازم تكون دقيق في اختيار الزوجة، والمرأة تكون دقيقة في اختيار الزوج. اليوم كنت أشوف مسج على الأنوار، كان عندي وقت الظهر قاعد، شفت نعم المحاضرة لإعادة مالتها، فأيضا شفت نعم في هذا الشريط واحدة من الأخوات كاتبة أنه يا ريت توصلون هذه الرسالة إلى سيد ليث الموسوي، تقولوا له أنه أبوي غاصبني بيزوجني من شخص ويهددني أنه نعم أذبحك إذا ما تتزوجين. مو البارحة بينا إذا تسمعني حجي، وأي واحد مثلك إذا تسمعني بينت، إذا البنت أنت غصبتها على الزواج لم يقع العقد، يعني تبي بنتك تزني؟ إذا تبي بنتك تزني روح اغصبها في الزواج، إذا هي مو راضية لم يقع العقد. والله العظيم أنت الأب، صحيح أنت ولي، ولكن شرعا مو من حقك تجبرها لبنتك. أنت الله ما يعطيك هذا الحق، حتى إذا كنت أب ما إلك هذا الحق أن تجبر بنتك وتتدخل في مصيرها. أنت كل ما هنالك تقدر تنصح لبنتك. إذا بنتك كانت سفيهة ما تفتهم ما يخالف أنت تدخل في قضيتها، لكن إذا بنتك واعية تقول لك هذا الرجل ما أشتهي غصب، تبي تجمع بين رجل وامرأة، تبي تخلي بنتك، يا أخي ما عندك رحمة في قلبك، تجمع بنتك مع إنسان ما تشتهي ما تبي ما تحبه، تبي تجمعه معه، مو حرام عليك يا ظالم؟ أنت تحب الحسين، إذا تحب الحسين، الحسين زين العابدين يقول روحي فداه، يقول أبوي الحسين في آخر وداع دخل علي وهو مضرج بالدماء، مصبوغ بدماء الحسين، قال بني علي، هاي آخر وصية للحسين، يا شيعة الحسين، يا أبناء الإسلام، هذا إمامكم الحسين، يقول زين العابدين عليه السلام، يقول قال أبي الحسين وهو متضرج بدمائه، قال بني علي إياك وظلم من لا ناصر له عليك إلا الله. أيها الأب الظالم، بنتك لا حول لها ولا قوة، أنت أبوها وعدها عشيرة وعدها إخوان وكلكم عضلات، يلي ما تستحون على وجوهكم يا الظلمة يا البعيدين عن الله، تظلم إنسانه. هاي البنت هي بنتك، شنو يعني تملكها أنت الأب؟ الإسلام يقول الأبناء، الأبناء شنو؟ الأبناء وديعة الله، أمانة الله عند الأب وعند الأم، هاي أمانة الله، تأخذها تظلمها وتضربها وتسبها وتخليها تعيش عمر 50 سنة أقل أكثر عند إنسان ما تحبه، إنسان ما تريد تعيش وياه، منو يعطيك هذا الحق يا ظالم؟ منو يعطيك هذا الحق؟ المهم الحق الثاني، الحق الثاني حق الولد على أبيه أن يختار له اسما حسنا، اسم حسن. وتعرف أكو علاقة بين الاسم وبين الإنسان نفسه، يعني تدريجيا اليوم أنا كإنسان عندي اسم، تدريجيا تصير علاقة بيني وبين اسمي. هذا علماء النفس يأكدون عليه، علماء النفس يقولون أكو رجل كان اسمه صعب، اسم الرجل صعب، زملاء كل يوم ينادوه صعب صعب تعال صعب روح، هل كثر ينادوه صعب صعب، هو تحول إلى إنسان صعب في حياته، ما حد يقدر يتفاهم وياه، صعب مزاجيا، صعب في تفكيره، صعب في تعامله مع الناس. الاسم صار علاقة بينه وبين اسمه. زمان النبي صلى الله عليه وآله، النبي يوم اللي إجى شاف أكو بعض الناس، واحد اسمه صخر صخر، واحد اسمه صعب، واحد اسمه، هالأسماء اللي ما لها معنى، النبي غير الأسماء، غير هذه الأسماء. وشوف حتى أبين لك العلاقة بين الاسم وبين الشخص. أذكر مرة من المرات في منطقة ما أذكر اسمها، ووقتها كنت صغير، يعني الكلام تقريبا الكلام قبل أكثر من 18 سنة، كان عمري 13 أو 14 سنة، توني معمم، فطلعت إلى منطقة من المناطق للتبليغ، وتوني كنت أصعد المنبر، فطالع للتبليغ رايح حتى أصعد المنبر في بعض القرى الحدودية. المهم كان معي أحد الأصدقاء الله يذكره بالخير، رحنا إلى منطقة، ومن هناك ذهبنا إلى مقصدنا منطقة أخرى، فصعدنا باص، الباص كبير، صعدنا باص، الباص كان مملوء، أنا وصاحبي قعدنا آخر شيء، وأكو مكان لشخصين أيضا آخر شيء عندنا. المهم بالطريق وقف صاحب الباص 2 أولاد أعمارهم بين 12 سنة 13 سنة، صعدهم ركبهم، واحد كان معاه كيس، ماكو مكان، فقط عندي أكو مكان نفرين. إجا وإذا ريحته ترسة الباص، ريحته نتنة، هذا الطفل للغاية ريحة نتنة، الكل خلوا إيدهم على خشمهم، وإجا قاعد يمي وبيده كيس، الكيس تقول هذا الكيس زمان زمان الحجري من زمان نوح إلى اليوم، وتصور وهذا الكيس قاطي بالزبال ريحة نتنة الكيس وهذا ملابسه. هو هم اجى شافني أنا سيد، هلا عمو السيد وباشني وقاعد يمي. قلت له عمو أنت شنو اسمك؟ قال عمو اسمي زبال ابن عاشور. فأنا رأسا قلت هذا إذا يتبين أكو علاقة بين هذا الطفل وبين اسمه، اسمه زبالة خطية. شوف شوف الجهل وين يوصلنا. زبالة اسم واحد يخليه على ابن، هذا مسمي ابنه زبالة. الجهل يوصلنا إلى هنا. هذا اللي أقول الله عز وجل يقول ماكو قيمة، ماكو قيمة لمؤمن ليس له علم، ولا قيمة لعالم ليس له إيمان. الله يرفع الإنسان متى؟ يوم اللي هذا الإنسان يجمع بين العلم وبين الإيمان. هذا الحق، الحق الثالث، وارجع أكرر الكلام طويل أنا أختصر. الحق الثالث حق الطفل على أبيه، حق التأديب والتعليم. من حق الطفل على أبوه أن يأدبه وأن يعلمه. اسمع الروايات وإحنا نبي نحيي هذا التراث الروائي. قال علي عليه السلام خير ما ورث الآباء الأبناء الأدب. وقال عليه السلام الإمام أمير المؤمنين قال إن الناس إلى صالح الأدب أحوج منهم إلى الفضة والذهب. الإنسان شي يسوي بالمال؟ الآن جيب لك إنسان بلا علم بلا أدب واعطيه مال، اعطيه مال الدنيا كلها، فلس واحد ما يسوى هذا الإنسان. الإنسان جميل وعزيز بثقافته وبأدبه، أما إنسان معبى فلوس لكن لا أدب لا أخلاق لا علم لا ثقافة غير متحضر، شنو قيمة هذا الإنسان؟ شنو قيمة المال أصلا؟ المال إلى قيمة؟ المال ما إلى قيمة. القيمة إنما تكون بالعلم، القيمة تكون بالثقافة. فأمير المؤمنين يركز على هذا المعنى. أكو رواية في الواقع، هاي الرواية أرجوكم تنتبهون إلها بشكل جيد. ليش البارحة إذا تتذكرون البارحة أو أول أمس لما كنت أركز على أن الإسلام جميل ونكتشف جمال الإسلام من خلال قوانينه، شايف أكو بعض الناس لما يشوف خطأ يقول أنا شكو، أنا شكو، هذا ابن الجيران مخربط، هذا ابن صاحبي مخربط، أنا شكو، ليش أنا أتدخل؟ الإسلام ضد هذا المنطق. شنو أنا شكو؟ مو أنت مسلم، مو هذا جارك أخوك في الإسلام، مو يعني هذا ابنه حسبة ابن أخوك، أنت يعني مثل عمه هذا الطفل. المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة. ليش ما تشعر بالمسؤولية تجاه ابن الجيران وتجاه ابن صديقك؟ شوف الإمام الصادق شي يقول، روحي له الإمام الباقر عليه، الإمام الصادق عفوا، الإمام الصادق يقول أيما ناشئ نشأ في قوم. أنا ابني ساكن، أفرض أنا ساكن في منطقة من المناطق وعندي جار، عندي جيران، ابني غير مؤدب، أنا ما مؤدب ابني، ما مربي الابني عدل، ونشأ ابني في هذه السكة في هذا الشارع اللي عندي جيران فيه، ثم لم يؤدب على معصية، أنا الأبو ما أدبت ولا علمت، وجيراني هم ما حسوا بالمسؤولية، ما حد اجى صوب ابني ولا أحد علم ابني ولا أحد مسكه قال له عمو اللي قاعد تسويه خطأ. شوف الإسلام شلون يقول، يقول الإنسان المسلم لازم يشعر بالمسؤولية. تذكرون بينت هذا المعنى، قلت الإسلام يقول المؤمن لازم يكون مثل القلب، كيف القلب يعمل لنفسه ولغيره وينفق ما عنده إلى جميع، نعم جميع خلايا البدن. الإنسان لازم يكون كذلك، يكون يعمل للآخرين ومن أجل الآخرين ومن أجل إصلاح المجتمع. فشوف شو يقول الإمام الصادق عليه السلام، يقول ثم لم يؤدب على معصية، يعني ما حد يهتم بتربية هذا الطفل، فإن الله عز وجل أول ما يعاقبهم، الله يعاقب هذول الجيران اللي ما اهتموا بتربية ابني. الابن ابني، لكن انت الجار هم مسؤول على سلامة ابني، اذا انا قصرت انت الجار لازم تهتم. اول ما يعاقبهم فيه ان ينقص، نعم من ارزاقهم، ينقص من ارزاقهم. ابن الجيران مخش ولد وانا ما اهتم ابن الجيران، تمر علي أزمة اقتصادية، أقول إيش صاير؟ ليش أنا وضعي اخترب؟ أنا ما خالفي بالي لأني أنا أهملت ابن الجيران، الله قاعد ينتقم مني، قاعد يعاقبني. أنا أتمنى والله، قلت لكم أنا هاي الليلة ما أقدر أذكر المسائل، أقدر أذكر لك 200 مسألة ما أقدر، لكن أبي أقول خل نشعر بالمسؤولية. الإسلام يقول أنت ما دام صرت مسلم أنت أمام أمرين. يقول أنا يهودي، أنا نصراني، أنا ما أدري بوذي، أنا هندوشي، خلاص الإسلام ما له شغل فيك. إذا قلت أنا مسلم أنت ما تقدر فقط تعمل لنفسك، لازم تعمل لنفسك وتعمل للغير. الإسلام يقول كل مسلم يجب أن يكون منتجا، كل مسلم لازم يشعر بالمسؤولية تجاه مجتمعه. مو قال رسول الله من بات ولم يهتم بأمور المسلمين شنو؟ فليس بمسلم. أحسنتم، حافظين الحديث، وكذلك المشاهد حافظ الحديث. حافظين الحديث فقط هالشكل ولا إحنا مفكرين بهذا الحديث؟ النبي يقول إذا مسلم ينام وما خال باله على إخوانه المسلمين، ما يفكر بإخوانه، تفكر بالمسلم بس تفكر ببطنه، بس تفكر تقول هذا جاري جوعان، لا والله تفكر بجارك إذا كان جوعان، تفكر بجارك إذا كان مديون، وتفكر بجارك إذا كان فاسق، تفكر بأولاده، تفكر شلون أقدر أصلح جاري وأصلح أولاده. هذه مسؤولية الإسلام. شوف الإسلام ليش الإسلام دين عظيم، لأن الإسلام إجا من خلال قوانينه يصنع عظماء. المسلم لازم يكون عظيم، إذا المسلم ما كان إنسان عظيم إذن هو مو مسلم. المسلم يعني إنسان عظيم، يعني طاقة متفجرة يفجر هذه الطاقة في خدمة الناس، ويعمل من أجل صلاح الناس، ويعمل من أجل نشر الفضيلة، ويتحرك ويعمل من أجل دفن وتقويض الرذيلة. هذا هو المسلم. أما مسلم قاعد فقط يأكل وينام ويشوخر وما له شغله بأحد، المهم أنا عندي بيت وعندي سيارة ووضعي زين، وبعدين إذا ما حسيت بالمسؤولية تجاه الآخرين. أصلا أكو بعض الناس أنا أعتقد أموات. الحي منو الحي؟ الحي هو اللي يشعر بالسعادة والراحة يوم اللي يقدم خدمة للناس. يا أخي أكو ناس والله هنيئا لهم، أكو ناس عظماء بما للكلمة من معنى. أكو عالم من العلماء، مرجع من المراجع، اسمه آية الله العظمى زين العابدين. هذا كان من أفضل تلامذة آية الله العظمى الشيخ الأنصاري، شيخ الأنصاري كبير الطائفة. هذا التلميذ اللي صار مرجع من المراجع في ساعة الموت كان نايم في فراش الموت. الأهل، الأقرباء، الأصدقاء شافوا هذا المرجع زين العابدين رضوان الله عليه قاعد يبكي. قالوا له ليش تبكي؟ قال أبكي أخاف الله يحاسبني في يوم القيامة. قالوا له على شنو يحاسبك؟ قل لنا إذا عليك دين، عليك شيء، قل لنا حتى إحنا نعم ننفذ لك إياه. قال أنا أخو مديون، هذه مو مشكلة، أنا مديون، أنا أخذت أموال كثيرة من الناس حتى بها أقضي حوائج الناس. قالوا له إذن ليش تبكي؟ قال أبكي أخاف الله يوم القيامة يحاسبني. هذا مرجع، هذا مو إنسان عادي. يحاسبك على شنو؟ قال أخاف الله يحاسبني يقول لي يا زين العابدين أنت كنت إنسان معروف، الناس كانت تحترمك، إذا تقول كلمة الناس تسمع كلامك، ليش يا مرجع يا زين العابدين ليش ما اتقرضت أكثر حتى تقضي حوائج الناس أكثر؟ شرفك. هذا الشعور اللي لازم يكون موجود عندنا. لازم الإنسان المسلم هالشكل يحس بأخوه المسلم، يتحرك من أجل قضاء حوائج أخوه المسلم، يتحرك من أجل إنقاذ أخوه المسلم، لأن إنما المؤمنون إخوة. هذا بين قوسين قبل ما أكمل الحقوق، قضية وكثير طالبين مني أن أتحدث عنها، وهي قضية تحتاج إلى تفصيل. أنا فقط أعطي إشارة. اليوم أكو أزمة عندنا، مشكلة اجتماعية، مشكلة المطلقات. يا أخي فلانة، أكو بعض الناس، ترى مو كل الناس، نعم عاداتهم مثل أهل المدينة، لا، أكو بعض الناس لهم عاداتهم وتقاليدهم الخاصة. البنية قاعدة بالغرفة لا تشوف الرجل ولا تكلمه ولا تعرف عنه شيء، أهله قالوا له غصبا عليك تتزوجين، تزوجت ورا شهرين الرجل نذل طلقها. لما طلقها الأب مسكها طق، الإخوان طق، أنت عار علينا، الله يلعنك، الله يموتك، أخ لو ما كان حرام كنت أدفنك بالبلوعة. ليش؟ مو انت اختارت هذا الرجال النذل وزوجتها، مو انت جبرتها حتى تتزوج من هذا الحين، ذاك النذل طلقها، ليش تظلمها لبنتك؟ هذه شكو. واما في الاستماع ختولي فلانة أدري مطلقة عملت جريمة، قتلت البشر، هي اللي صنعت الصاروخ النووي وفجرته باليابان ودمرت الناس في اليابان، وانت اليوم تقول هذا أكرهها عيح ما اشتهيها لأن قاتل الناس، شو مسوي؟ أدري هذا واحد. انت الرجال اللي طلقت زوجتك ما تخاف من الله، ما تستحي عندك شوار وابو لحية وتقول أنا رجل، وين ما تروح تحكي على بنت الناس. مرة من المرات هذه البنية خبيثة وفاجرة، ذاك بحث آخر. مرة من المرات بنت الناس عفيفة، أنت ظلمتها، أنت أذيتها، أنت هالكثر دست على بطنها إلى أن خليتها تطلب، قلت لك يا ابن الأوادم أنا ما أقدر أعيش وياك، أتنازل عن مهري فقط طلقني. طيب أنت أذيتها وطلقتها، ليش تروح تحكي عليها؟ يحكي عليها حتى شنو؟ حتى يقول حتى أحد يتزوجك، ما خلي لك سكة عند العالم، أفضحك بابا أنا شو بسوي حتى تفضحني؟ وتشوف المرأة المطلقة ما لها قيمة في المجتمع، مسكينة تمشي وهي تشك بنفسها، أي واحد عبر منها فطالعها، أي واحد مر منها سمعها كلمة. أدري ليش؟ مو احنا انما المؤمنون اخوة. انا اذا بنتي كانت مطلقة، اذا اختي كانت مطلقة، انا ارضى اروح اشهر فيها قدام الناس ولا انا اتمنى لها الخير؟ القرآن يقول هاي المطلقة اختك، يعني حب لها الخير. انت الرجل الكبير احتبر هاي المطلقة حسبة بنتك، حب لها الخير. ليش احنا نعم ننتظر فلانة تطلق حتى نتشمت فيها؟ مو اذا قعدنا ما عدنا حكي، ما عدنا روايات، الروايات وين؟ بمقبرة الكتب. فلانة طلقت حيل تستاهل، ان شاء الله عسى امها تموت بعد وعسى اخوان. ليش؟ ليش؟ مو احنا مسلمين؟ مو المسلم لازم يحب الخير لأخوه المسلم؟ مو الإمام زي العابدين تذكرون ولا نسيتوا؟ الظهر يوم استشهاد الإمام زي العابدين قلت لكم رجل دخل على الإمام زي العابدين قال له يا ابن رسول الله أنا مديون وماكو أحد يساعدني، والإمام كان يمر بأزمة اقتصادية في وقتها. يقول الراوي فبكى بكاء عاليا الإمام. هذا الرجل المديون قال له يا ابن رسول الله ليش تبكي؟ قال له أبكي على مصيبتك، أنت مديون وماك واحد يساعدك وأنا مو قادر أساعدك، وأكو مصيبة أكبر من هاي المصيبة أن الإنسان يكون مديون وما حد يساعده. شوف الشعور، الشعور تجاه الآخر عند الإمام. الإمام يقول أنت المسلم لازم تكون هالشكل، إذا سمعت أخوك المسلم عنده مشكلة أو وقع في مشكلة لازم قلبك يتقطع على أخوك، مثل ما قلبك يتقطع على أخوك، ابن أمك وأبوك، أي إنسان في المجتمع صار عنده مشكلة لازم تفزع له، لازم تروح إذا تقدر تخدمه أخدمه. هالشكل علمنا الإسلام، هذا هو الإسلام، هذا هو الإسلام أيها الأعزاء، هذا الإسلام اللي قتل من أجله الحسين سنة 61، هاي القيم كلها ماتت، فنهض الحسين حتى يحي هذا الإسلام من جديد. وهذا اللي قاعد أقول لك إياه، هذا قطرة من سبعة أبحار، الإسلام اللي قتل من أجله الحسين أعظم من أنا ليث الموسوي أقدر في عشر ليالي أبين إليك. هذا الإسلام اللي إحنا نجهله، هذا الإسلام العظيم اللي ما نعرفه، والله لو كنا علماء ونفهم الإسلام وكل واحد من عندنا كان يكون سفير للإسلام، اليوم العالم كان كله يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. أرجع للحديث، إذن الحق الثاني للطفل شنو؟ الحق الثالث حق على أبيه حق التعليم والتربية، أن يربيه وأن يعلمه. قضية في هذا المجال، في مجال التربية، اسمعوها مني الآباء الأمهات اللي يهتمون بتربية أولادهم، أكو مسألة مهمة أهل البيت يركزون عليها، يسموها اليوم في العلم الحديث بالتدرج. التدرج يعني خطوة خطوة تمشي مع ابنك. اسمع هذه الروايات أحسن ما أنا أتكلم، ليش تسمع مني؟ اسمع شوف أئمتك ماذا يقولون. قال إمامنا الباقر عليه السلام، قال إذا بلغ الطفل 3 سنين. شوف خطوة خطوة. بعض الأحيان أكو بعض الآباء، يا أخي أنت مؤمن متدين تبي تربي لابنك عدل، أنت تبي تربي وإذا من حيث لا تشعر أنت تصير سبب ابنك يصير أكبر فاسق وأكبر فاجر. ما تعرف تربي ابنك يا أخي، ما تعرف تعلم، ما تعرف موعب روح اسأل، ما تعرف روح اقرأ. ليش من حيث لا تشعر تظلم ابنك؟ الطفل بعد الطفل يا أخي الطفل ما الإمام علي يقول اتركه 7 عمره، إلى إن يصير عمره 7 سنوات عنده غرائز طفولية خلي يشبعها، لا تلاحقه، اقعد، إذا شوية تحرك طق على رأسه، اقعد إلى أن آخر شيء يصير مريض نفسيا ويقدم يكبر، وإحنا ناقصين واحد مريض نفسيا. مع عالمنا الإسلامي متروس كله، كلهم مرضى نفسيين العالم البشري. مو رسول الله وضع قاعدة صلى الله عليه وآله، يوم من الأيام النبي قاعد يمشي ويا أصحابه، شاف واحد قاعد على التراب ملابسه ممزقة يشيل تراب ويدير التراب على رأسه. النبي قال منو هذا؟ قالوا له يا رسول الله هذا مجنون. ما هذا؟ قيل مجنون. قال لا هذا مو مجنون. قالوا له يا رسول الله هذا اللي شق ملابسه ويقعد على التراب يشيل التراب يحث التراب على رأسه هذا مو مجنون؟ قال لا هذا مو مجنون. قالوا له إذن هذا شنو؟ قال هذا مسكين. الصحابة استغربوا، قالوا له إذن يا رسول الله من هو المجنون؟ قال المجنون يعصي الله، اللي يرتكب ذنب ومعصية هذا مجنون. وبالله عليك إذا نبي نجعل هذا الكلام كلام النبي صلى الله عليه وآله قاعدة، إذا أي إنسان حسب ما يقول النبي أي إنسان يرتكب معصية مجنون، أسألك سؤال، اليوم عالمنا عالم عقلاء ولا عالم مجانين؟ إذا إحنا عايشين بعالم مجان، إذا أي إنسان يعصي الله مجنون، إذا إحنا عايشين بعالم مجانين. وإذا شفت لي عاقل أستثنيكم أنتم المؤمنين وأمثالكم، إذا تشوف عاقل مولانا بوس راسه، وين اليوم تلاقي العاقل اللي ما يرتكب معصية؟ وصعب تحصل إنسان عاقل، لأن حتى المؤمنين من حيث لا يشعرون يسقطون في حفر الحرام. وسامحوني إذا أكون صريح بعض الأحيان، لأن هذا الواقع. بعض الأحيان أكو بعض الإخوة يقولوا له سيدنا تصعد على المنبار حرام نار، ديروا بابا شوية يتكلم عن الجنة شوية يتكلم عن رحمة الله. أقولهم أنا أشعر بأن إحنا في زمان مو ما الواحد يجامل أحد ويقص على أحد ويقول له جنة وجنة. الجنة تصير خوش إنسان ملحق عليها، حور العين صير خوش إنسان بالملايين الله يطيك، لكن أنت في البداية خلي ببالك الله، خلي ببالك النار عذاب، خلي ببالك العقوبات الإلهية حتى ترتدع. إذا مشيت عدل والله العظيم يوم القيامة تصير وتشوف الجنة تفتح أبوابها، الجنة تشتاق إليك مو أنت تشتاق إليها، الجنة هي تحب المؤمن. أصلا المؤمن عندنا في الرواية يوم اللي يمشي على الصراط، والصراط تعرفون مؤمن كافر كن يعبر على الصراط، لكن المؤمن يعبر والكافر يسقط. الصراط عبارة عن جسر فوق نار جهنم، يعني أنت المؤمن تدخل للجنة كن تشوف النار، حتى لما تدخل للجنة تعرف قيمة رحمة الله. المؤمن لما يصير على الصراط النار، لأن تعرف عالم الآخرة عالم الحيوان. يعني شنو عالم الحيوان؟ يعني كل شيء فيه حياة. ولهذا القرآن يقول قالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، الجلد يتكلم. اليوم نختم على أفواه، الله يقول اسكت. أصلا شايف الإنسان لما يموت يسوي له؟ لما يموت يجيبون قطن يعبون حلقة، يقولوا له حكيت 60 سنة بسك، بعد ما يحتاج تحكي، من اليوم إيدك تحكي، رجلك تحكي، جلدك يحكي، بعد ماكو حاجة. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وأرجلهم. وهكذا الأرض تتكلم، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، إلى أن القرآن يقول تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. تحدث أخبارها يعني شنو؟ يعني الأرض أحد عناصر مخابرات رب العالمين. على هذه الأرض ارتكبت معصية، هاي الأرض هاي البقعة اللي ارتكبت عليها المعصية تجي تنقل الخبر، بأن ربك أوحى. الله قالها يا أرض اشهدي، يقولي على ظهرك ليث شنو سوى، أي مكان ارتكبت معصية تجي الأرض تشهد تقول ليث على ظهري عمل كذا وكذا، وهاي الأرض اللي الآن أنت قاعد عليها يوم القيامة تشهد تقول إلهي فلان وفلان وفلان قاعد على ظهري حتى يحضر مجلس الحسين، قاعد على ظهري حتى يبكي على المظلوم أبو عبد الله الحسين. وتعرف يوم القيامة لما الأرض تشهد تقول هذا كان يحضر مجلس الحسين، هذا كان يحب الحسين. والله الله شلون يحب الحسين؟ قال رسول الله أحب الله من أحب حسينا. أنت تحب الحسين الله يحبك، إذن هو الحسين الله شكثر يحبه، الله هالكثر يحب الحسين اللي ترك 124,000 نبي وأولياء وأمة وأوصياء فقط جاب اسم الحسين. والنبي يقول رأيت على يمين العرش على لوح مكتوب إن الحسين مصباح الهدى وسفينة. الله مزين عرشه باسم الحسين لأن الله يحب الحسين، الله يحب كل الأنبياء ويحب كل الأوصياء، لكن يحب الحسين بشكل خاص لأن أكو خصوصية للحسين. فشاهد كلامي عزيزي، انتبه إلى نفسك. أرجع الإمام الصادق عليه السلام يقول، عفوا الإمام الباقر يقول، إذا بلغ الطفل 3 سنين تعلمه لا إله إلا الله. خطوة خطوة ابنك للضربة، لا تقول له غصبا عليك تجي المجلس، غصبا عليك تجي نعم للمسجد، غصبا عليك تصلي. شوية شوية وياه، صار عمره 7 سنوات شد عليه، أما بعد طفل لا تشد عليه، حتى لما يصير عمره 7 سنوات أقول لك شد عليه يعني اهتم فيه، مو تشد عليه تضربه وتطق. حتى أنت الأبو مو من حقك تطق أبوك، مو من حقك تطق ابنك، من حقك تضرب ابنك بعد الشروط اللي ذكرها الإسلام، وتضرب ابنك بطريقة أنه لما تضربه لا يصير أحمر، لا يصير أزرق، لا يصير أسود، يعني تضربه بطريقة اللي لا تضطر أن تدفع الضريبة الشرعية اللي هي الأدية. إذا أنت نعم ضربت ابنك وابنك إيده صارت حمرة وجهه صار أحمر ودفعت الدية، مو عبالك أنت مو مأثوم، تدفع الدية وفوق هذا أنت مأثوم، لأن مو من حقك تضرب. ليش أنا قبل قليل قلت مو من حق الأب يظلم بنته؟ لأن هاي البنية أنت مو الله، أنت مو خالقها، كل ما هنالك هي وديعة عندك. الطفل خالقه الله، الله خلاه وديعة عندك. ما عندنا ناس ما عندهم أولاد ذبحوا نفسهم، راحوا 1,000,000 طبيب افتروا الدنيا. الله إذا ما يبي يعطي أحد يقدر يجيب ولد؟ ما حد يقدر. الطفل وديعة الله، ديروا بالكم على الأولاد. ما دام ذكرت هاي المسألة أخاف أنسى، أخاف أنسى، وقلت لك أنا محضر وايد أشياء لكن هاي المسألة أخاف أنسى. الله يعلم إيش كثر الناس متصلين علي يقولوا لي سيد على المنبر، حتى لا يفكرون أنا اللي اتصلوا علي اليوم من السويد، من سلطنة عمان، من العراق، من أهواز، من أماكن أخرى اللي الآن بعد ما أقدر أذكر كل أسماء البلاد اللي قالوا سيدنا على المنبر ادعينا. أنا مو فقط أدعي لهم، أطلب منكم أيضا ادعوا لهم، لأن فعلا مساكين، قسم من عندهم مشاكل، عنده دين، اللي يبي أولاد طلبوا من عندي سيدنا شو نسوي حتى الله يرزقنا أولاد، شو نسوي؟ أنا أقول لكم هالقضية وأرجع إلى حقوق الطفل وبها أختم إن شاء الله. شو نسوي حتى الله يرزقنا أولاد؟ يوم من الأيام الراوي يقول أنا قاعد عند الإمام الصادق عليه السلام، يقول دخل رجل قال له يا ابن رسول الله أنا فقير. الإمام قال له أكثر من الاستغفار الله يزيد بمالك، أكثر من الاستغفار الله يزيد مالك. راح الرجل، دخل رجل آخر قال لي يا ابن رسول الله أنا أحب أتزوج ولكن أموري ما قاعد تتسهل. قال لي أكثر من الاستغفار الله يسهل أمر زواجك. راح الرجل الثاني، اجى الرجل الثالث قال لي يا ابن رسول الله أنا كم سنة متزوج وما يصير عندي أولاد، شو أسوي حتى الله يعطيني أولاد؟ قال لي أكثر من الاستغفار الله يعطيك أولاد. راح الرجل الثالث، الراوي يقول سألت الإمام الصادق قلت له يا ابن رسول الله الأول والثاني والثالث جواب واحد أعطيتهم، 3 مواضيع بجواب واحد، شنو قال الإمام الصادق سلام الله عليه؟ قال له ما قريت في القرآن لما نوح يخاطب قومه استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، هاي عبارة عن الخير الكثير، ويمددكم بأموال وبنين. تبي فلوس أكثر من الاستغفار، تبي أمورك تتسهل أكثر من الاستغفار، تبي أولاد أكثر من الاستغفار. الآن تسألني تقول لي شنو الربط بين الاستغفار وبين الله يرزقني ولد يرزقني مال؟ هذا بروحه يحتاج لأقل شيء 10 محاضرات حتى الصورة تكون واضحة. هذا المقدار كافي. وأذكر لك قضية ثانية، أكو إعادة اللي الآن يسمعني إذا ما لحق باكر خلي نعم يسجل إن شاء الله. أكو شيء مجرب عن الإمام الباقر. الإمام الباقر علم رجل كان متزوج عنده مال وكذا، سنوات متزوج ما يصير عنده أولاد. الإمام الباقر قال له تبي أعلمك عمل حتى الله يرزقك، وفعلا هذا الرجل عمل بهذا العمل وصار عنده أولاد ذرية كثيرة. وأيضا قبل ما أذكر لك العمل، العلامة المحقق الفيض الكاشاني قال هذا العمل اللي ذكر الإمام الباقر من المجربات. وأحد الرواة المعروفين وهو سليمان بن جعفر تزوج ابنة عم، قال تزوجت ابنة عم لي فأبطأ علي الولد منها، فعمل بهذا العمل اللي قال الإمام الصادق الإمام الباقر عليه السلام وصار عنده ذرية. شنو هذا العمل؟ عمل بسيط للغاية أنقل لكم إياه. الإمام الباقر يقول تقول في كل يوم إذا أصبحت وأمسيت، الصبح تقول هذا الذكر وبالليل تقول، أقول على كيفي شوية أبطئ الكلام حتى اللي بيسجل يسجل. الصبح تقول وبالليل تقول، شنو يقول الصبح وشنو يقول بالليل؟ يقول سبحان الله 70 مرة، سبحان الله 70 مرة، وتستغفر الله تقول أستغفر الله ربي وأتوب إليه 10 مرات، وبعدين 9 مرات تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ومرة واحدة أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الصبح قول وبالليل قول، استمر كم يوم وإن شاء الله كما قال إمامنا الباقر اللي يبي أولاد إن شاء الله يحصل أولاد. فالإمام الإمام الباقر، أرجع إلى نعم مسألة الحقوق حتى أخلص هاي المسألة وأسألكم الدعاء. الإمام الباقر يقول إذا بلغ الطفل 3 سنين صار عمره 3 سنوات علمه خليه يقول لا إله إلا الله شوية شوية ويا الطفل. قال أمير المؤمنين أدب صغار أهل بيتك بلسانك، بلسانك على الصلاة والطهور. بلسانك يعني مو بالطق، لا الطق، لا هو صغير لا الطق، اتكلم معاه بلسان طيب وعلمه على الصلاة. قال هذا الحديث أتركه، اسمع هذا الحديث اللي هو فعلا شوف أهمية التدرج في مجال التربية. قال إمامنا الصادق عليه السلام، بالله عليك خلي بالك عدل لأن هذا الكلام وايد مهم. قال إمامنا الصادق عليه السلام لأحد أصحابه، قال إنا يعني أهل البيت إنا نأمر صبياننا بالصلاة عندما يكونون أولادنا عمرهم 5 سنوات. إمام الصادق يقول إذا ابني صار عمره 5 سنوات أعلم الصلاة، ولكن أنت إذا ابنك صار عمره 7 سنوات علم الصلاة. ليش يا ابن رسول الله؟ ليش؟ شوف الإمام إيش كثر دقيق، يلاحظ كل الجوانب. يقول لأن ابني قاعد يتربى في بيت الإمام الصادق، لكن ليث ابنه قاعد يتربى في بيت ليث الموسوي، وأكو فرق بين ليث وبين الإمام الصادق. اللي يتربى في بيت الإمام الصادق الأجواء مهيئة إليه، غير ما اللي يتربى في بيت ليث. الإمام يقول لا تضغط على ابنك، ابني في بيتي عمره 7 سنوات أعلم الصلاة، لكن ابنك في بيتك يصير عمره 7 سنوات علم على الصلاة. ابني الإمام الصادق يقول ابني يصير عمره 7 سنوات أدرب وأعلم على الصوم، أنت ابنك يصير عمره 9 سنوات درب وعلم على الصوم. لأن بيتي غير بيت جعفر، بيت الإمام جعفر الصادق. هاي الملاحظة يجب أن ننتبه إليها. هذا اللي يسموها التدرج، والإمام سلام الله عليه يركز عليهم. أيضا في باب التأديب والتعليم أكو روايتين ثلاثة بأذكرهم حتى بعد خلاص أسكر هذا الملف. قال علي عليه السلام: لا كنز أشرف من العلم، إذن علموا أولادكم. قال علي عليه السلام: العلم أشرف الأحساب. قال علي عليه السلام: مروا أولادكم وأمروهم، مروا أولادكم بطلب العلم، لأن إذا ابنك ما أتثقف وما أتعلم ما يح يكون إلى كيان في وسط هذا المجتمع، حتى ابنك يكون عزيز. إذا فعلا تحب ابنك علم ثقفا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من حق الولد على والده، حق ابنك عليك أنت الأبو، من حق الولد على والده ثلاثة: يحسن اسمه، ويعلمه الكتابة، ويزوجه إذا بلغ. قال رسول الله: حق الولد على والده أن يعلمه الكتابة والسباحة والرماية، واسمع، وأن لا يرزقه إلا طيبا. من حق الطفل على أبوه أن أبوه يجيب له لقمة حلال. هذا الأب المجرم اللي يروح يأكل ربا، هذا الأب المجرم اللي ما يعرف حلال وحرام، اللي ما يطلع خمسة أموال أموال شبهات ويجيب لقمة حرام أو لقمة مشبوهة يخليها داخل فم حلق ابنه، يعني يوكل ابنه نار. مثل هذا الأب المجرم يوم القيامة الله عز وجل يحاسبه حسابا شديدا عسيرا. مسامع في القرآن: عدنا عذاب أليم، عدنا عذاب عظيم، عدنا عذاب مهين. عذاب مهين يعني الله هم يعذب وهم يهين. أكو بعض الناس الله يهينهم يوم القيامة. من جملة اللي الله يهينهم يوم القيامة هم اللي ما ينتبهون إلى مسألة الأكل. الحسين اللي أنت تحبه، الحسين العزيز، ليش انقتل يوم عاشوراء؟ ليش؟ الحسين سلام الله عليه وقف: يا ناس، أنا جدي رسول الله، ضربوه بالحجارة. أمي فاطمة، ضربوه بسهم. آخر شيء لما أيس منهم الحسين قال: إن بطونكم ملئت من الحرام. الحسين راد يقول: اللي يأكل حرام يصير عنده استعداد يوقف أمام الحسين. أنا في الواقع كنت خال في بالي أن أتكلم في ليلة من الليالي فقط عن لقمة الحرام، وأجيب لك الروايات وأطلب في الحديث، لأن مسألة وايد والله أحد أسباب دمار مجتمعاتنا الإسلامية هي لقمة الحرام المتوفرة في كل مكان. وين ما تروح لقمة الحرام موجودة. اليوم لقمة الحرام قامت تدخل حتى إلى المساجد والحسينيات. بعض الأحيان واحد مستانس يروح يصرف فلوس يروح يشتري، نعم، بعض الحلاو الأجنبي، إيطالي بريطاني، وفي جيلاتين بقري. وتعرف أي منتوج، أي حلاو في جيلاتين بقري، وهذا المنتوج مو من الدول الإسلامية، هذا المنتوج حرام، لأن هذا الجيلاتين البقري الجاي من برة حكم الميتة، يعني هذا المنتوج كله نجس، عين النجاسة هذا. وأنا أجي أروح أشتري بليلة زفاف القاسم بالحسينية، نشتري من هذا المنتوج اللي كله في جلاتين بقري وباسم القاسم نوزع على أولادنا، ويصير يوم عاشوراء الخطيب يذبح نفسه، يقرأ المقتل، العالم يطالعوا لك: بابا ابت شلون يبكي إذا هو بطنه ما البارحة ماكل حرام بمجلس الحسين؟ طيب منو جاب هذا الأكل؟ الجاهل اللي ما يفتهم، اللي ما يعرف الحلال وحرام، جايب أكل حرام إلى بيت الحسين، وخدام الحسين يأكلون حرام، ويوم عاشوراء بعد ما يقدرون يبكون. ونقول: الله أكبر، ليش قلبي صاير قاسي؟ ليش أشيل إيدي أقول يا الله والله ما يقضي؟ إذا أنا ما أكل حرام، الإمام الصادق يقول: لقمة واحدة من الحرام تبني حاجز بينك وبين الله. صلي صلاة الليل واختم القرآن بكل ليلة وابكي إذا أنت ما أكل لقمة حرام، ولقمة الحرام يبيلها وقت حتى أثرها يروح. حقف الوقت ما يسمح، وأدري أنت تعبت تقول: يلا سيد فضها انزل. والله والبارحة قلت لكم إذا ما أحبكم ما كنت أطول عليكم، أنا هم تعبان وصوتي رايح وبلاعين من الصبح للحين أنا أتكلم، الله يشهد، من الصبح للحين، بس والله إذا ما أحبكم ما كنت الكثر أتكلم. أتمنى لو كان شوية الساعة ترجع فضرب ربع ساعة كنت أقدر أذكر بعض كم مسألة، بس الوقت ما يسمح. شسوي؟ فاسمحوا لي أن أختم بهذه الرواية. قال علي عليه السلام، وهذه الرواية قليل يعملون فيها، قليل. إذا شفت بعض الناس وأنا لأن أنا إذا أشوف واحد يعمل بهاي الرواية أقول له رحم الله والديك، الله يجزيك بالخير، الله يكثر أمثالك، أنت إنسان نبيل ماكو مثلك إلا القليل. الإمام علي عليه السلام يقول علموا صبيانكم من علمنا، علمنا مو فقط تودي للمدرسة تعلمين أينشتاين شي يقول وتعلم أفلاطون شي، هذا كله زين ما يخالف، لكن علوم أهل البيت هاي الروايات إذا أنت الأب ما تعرف شلون تعلمها لابنك. علموا صبيانكم من علمنا. الوقت انتهى مع الأسف، ما أدري تطوني مجال 10 دقائق أذكر كم مسألة وماكو وقت. أكو وقت ولا لا؟ أمانة لا تجاملوني، أكو وقت 10 دقائق. إذا صج فعلا أنتوا تعطوني وقت 10 دقائق ومن خلال صلواتكم أعرف إذا الصلوات كانت عالية، يعني 10 دقائق مو أكثر، وإذا الصلوات كانت ها باردة ومبينة مبنشرين حتى تقولي لي سيد بنشر وانزل فحتى أقطع شريط الكلام، عافية بيكم. شوية ضحكتوا حتى النشنش. أبي إذا فعلا تحبون هالعشر دقائق فكم مسألة مهمة أذكرها، ارفعوا أصواتكم. هدية تعرف لمن؟ هدية إلى كل من قتل وهو في طريقه إلى الحسين، أعزائنا اللي قتلوا وهم في طريقهم إلى الحسين، هدية إلى كل من عشق الحسين ومات في طريق الحسين وفي حب الحسين. بأعلى أعلى أصواتكم ارفعوا نعم أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. لا هاي الصلوات مال أبو نصف ساعة أطول عليكم مو 10 دقائق. الله يبارك فيكم. قبل ما أذكر المسائل المهمة فقط أكو مسألة، كان أحد الأخوة الأعزاء معطيني ورقة يسأل، يقول في منطقة ما أذكر اسم ديش المنطقة، يقول وقت المصيبة لما واحد بيطفي الضوء يقول أحد الشباب يقوم يضربه على إيده، يقول له هذه بدعة لتطفي الضوء. أنا أقول البدعة أنه أنت مثلك الجاهل تتكلم، أنت منو قل لك أنت تتكلم؟ أنت شنو منو حامي حمامك حتى تتكلم؟ أنت منو يعطيك هذا الحق أنت تتكلم بكيفك؟ منو قل لك هذا بدعة؟ شنو البدعة؟ اشرح لي البدعة، شنو البدعة؟ أنت تعرف شنو معنى البدعة حتى تقول واحد يطفي الضوء بدعة؟ ليش بكيفك تتكلم يا أخي الكريم؟ ليش تورط نفسك ويا الحسين وقضايا الحسين؟ الحين الضوء أنا أطفي هذا بدعة؟ أنت ما تروح لبيتك ما تطفي الضوء بالليل لما تبي تنام هذه بدعة؟ شنو هالخرابيط؟ أنت منو يعلمك؟ منو يثقفك؟ هذه القضية ما فيها إشكال أبدا. ما شايفين في هذه الحسينية العامرة وكل الحسينيات نعم أيام العزاء نطف الأضوية؟ ليش يطفون الأضوية؟ يطفون الأضوية حتى هذا المستمع يتذكر أنه بنات رسول الله في منتصف الليل بين الرجال بين الأجانب، بنات رسول الله. لا يا والله أكو قضايا أنا قلبي ما يعطيني أذكرها. فأنت يا أخي يا حبيبي أنت اللي تفتي بكيفك تقول هذه بدعة، لا تتدخل في قضايا ترتبط بالحسين، تبي الله عز وجل يحرقك. أكو قضايا بشكل سريع أذكرها بشكل سريع لأن قلت لكم 10 دقائق فقط، وهي المسألة تحتاج إلى تفصيل والله يعلم وايد سألوني عن هذه المسألة. قالوا سيدنا الخمس سنسوي، بابا مسألة الخمس مسألة سهلة، والله الخمس مو منشار، البعض يقول منشار صاعد ماكل نازل ماكل. الناس بسبب جهلهم بعض الأحيان واحد بسبب جهله ما يدفع ولا شيء، وبعض الأحيان بسبب جهله يدفع زايد. امرأة من مهرها رايحة شارية ذهب من مهرها، تروح كل سنة تخمس الذهب مالت. بابا ليش تخمسين الذهب؟ الذهب مات أولا، الذهب إذا شريتي من فلوس المهر، المهر ما يتعلق فيه الخمس إلى يوم القيامة. ثانيا إذا هذا الذهب حتى إذا ما كان من المهر، إذا كان ذهب من الحلي تلبسيه أنت على طول من الحلي، هذا هم ما يتعلق فيه الخمس. ثالثا أكو بعض الأحيان، أنا ما أذكر اسم بعض البلاد، سافرت إلى بعض البلاد أدخل في المساجد خالين صندوق يقول لي اللي عنده خمس خلي يقط الخمس ما تهني. شنو اللي عنده خمس يقط الخمس ما أنت؟ طيب بلكي أنا ماكو علي خمس، أنت مو دائما عليك خمس. أكو واحد كان يقول لي سيدنا أنا كل سنة أدفع خمسي، قلت له شلون تدفع خمسك؟ قال كل سنة أحسب مجموع المال اللي عندي، هذا السنة عندي 1000 دينار، الألف أقسمها على 5 يطلع 200، أدفع 250. السنة الجاية عندي 1000 هم أدفع 200، السنة الأخرى عندي 1500 أدفع 300. قلت له أنت قاعد تدفع فلوس زايدة. قال ليش؟ قلت له عندك دفتر؟ قال ما عندي دفتر. قلت له في قضية الخمس كن يكون عندك دفتر حتى تعرف شنو إلك وشنو عليك. هذه السنة حسبت مجموع فلوسي عندي 1000 دينار. إيش كثر خمس الألف؟ 200. لما تدفع 200 كم يبقى عندك؟ 800 دينار. صحيح 800 دينار بقى عندك. اكتب بالدفتر سنة 1432 أو سنة 2011 تاريخ كذا مثلا 1/1 كان عندي 1000، دفعت 500، بقى عندي كم؟ 800. انتهى الأمر. السنة القادمة تحسب مجموع مالك، احسب شنو عندك فلوس بالبنك في البيت، حسبت مجموع المال، مجموع المال طلع 800. مجموع المال 800. قبل ما تدفع الخمس شنو لازم تسوي؟ ارجع للدفتر، قول السنة الماضية بعد ما دفعت 500 كم كان باقي عندي؟ تشوف مكتوب 800. الحين بعد سنة اليوم رأس السنة 500 كم عندي فلوس؟ 800. إذن 800 نفس رصيد المخمس، ما تدفع خمس. هذا واحد. ثانيا حسبت فلوسك طلع مجموع فلوسك 1000 دينار، تفتح الدفتر تقول السنة الماضية بعد الخمس كان عندي 800 دينار، صحيح؟ الحين كم عندي؟ عندي 1000. طلع من 1000 800، هالثمانمية ماكو عليهم شيء، كم بقى عندك؟ 200 دينار. 200 قسمهم على 5 يطلع 40، تدفع 40 كم يبقى من 200؟ 160. ضيف 160 على 800 صاروا 960. سجل سنة 2012 رصيدي المخمس 960 دينار. حتى السنة الثالثة إذا كان عندك 1000 دينار تطلع من 1960 وتخمس 40. واضح؟ طبعا هاي المسألة تحتاج إلى توضيح أكثر أنا أدري، لكن فقط أبي أبين بأنه مثل هذه المسائل نعم الإنسان يكون يتعلمها. يا أخي اقرأ أو اسأل، الحمد لله العلماء موجودين، الإنسان يحاول عن طريق السؤال يتعرف. وأنا في خدمتكم وكل زملائنا خطبائنا، وطبعا مجلسنا أيضا مبارك الآن بحضور سماحة الشيخ فاضل الحيدري أستاذنا الكبير حفظه الله، خطبائنا موجودين، أعزائنا موجودين، اسألوا العلماء، حاولوا أن دائما نعم هذا الحاجز اللي موجود بينك وبين العالم ارفعه. العالم مو بعبع يخرع. بعض الأحيان واحد يقول والله سيدنا أشوف بعض العلماء متكبر. متكبر عيفة خلي يولي، متكبر خلي يولي، روح أكو وايد علماء خلوقين حبابين روح اقعد وياه. العالم لا، غصبا على العالم يكون خلوق، غصبا على العالم يكون إنسان محترم، غصبا على العالم أن يكون في خدمتكم أنتم الناس. لأن شنو شغلنا إحنا؟ إحنا شغلنا نكون في خدمتكم، هذا شغلنا، والله عز وجل يحاسبنا إذا إذا إذا ما كنا في خدمتكم وما قضينا حوائجكم، هذا شغلنا. ولكم المنة أنتم تجون عندنا، لكم المنة علينا، تتفضلون علينا يوم اللي تجون وتسألون وتطلبون من عندنا أن نقضي حوائجكم أو نحل مسائلكم. فإذا هذه القضايا، وأرجع كل الوقت انتهى بعد ما أدري أي مسألة أذكرها، لكن فقط أكو مسألتين حتى أختم فيهم. مسائل الخمس كثيرة في الواقع، وأنا سابقا أتذكر متكلم حول هذه القضية، وإن شاء الله في فرصة أخرى إذا صار مجال أيضا أتكلم عن هذه القضية. لكن أكو قضية فقط هذه أذكرها، البعض يسأل يقول سيدنا أنا توني اشتغلت شلون أخمس؟ القضية كما يلي مولانا، افرض مثلا جنابك تاريخ 1/1/2011 ابتدأت بالعمل، ابتدأت بالعمل من تاريخ 1/1/2011 الى تاريخ 1/1/2012، خلال هذه السنة شنو ما طلعت فلوس كذا، انت ماكو حاجة تخمس. متى تخمس؟ تاريخ 1/1/2012، يعني اليوم صار سنة من تاريخ عملي، اليوم صار سنة كاملة أنا قاعد أشتغل، اليوم لازم تخمس. شنو تخمس؟ شنو تخمس؟ هاي المسألة مهمة. شنو تخمس؟ أولا تحسب مجموع المال اللي موجود في حوزتك، كم عندك فلوس؟ إذا عندك أسهم الأسهم تحسبها، إذا عندك شيء زايد الشيء زايد مثل شنو؟ مثلا جنابك بالبيت تحتاج تلفزيون واحد، أكو بعض الناس يقول أنا أبي أرفه على جهالي، ما يحتاج يشتري 5 تلفزيونات. والله أكو بعض الناس شايفهم حتى في المطبخ خال تلفزيون. أنت عبالك أنت قاعد تخدم أولادك تخيلهم تلفزيون؟ يا أخي عيف التلفزيون. والله أنا بعض الأحيان بالبيت لما أروح نطفي التلفزيون نقول ليش نقعد على خل نقعد شوية إحنا نشوف بعض نتكلم مع بعض، لازم نقعد مع التلفزيون. طيب الإسلام يقول له تعال أنت أبو فلان ببيتك خال 5 تلفزيونات، أنت عرف العرف شي يقول عقلان عرفان كم تلفزيون تحتاج ببيتك؟ يقول لك تحتاج تلفزيونين، واحد بالصالة واحد مثلا غرفتك الخاصة. 3 تلفزيونات شريتهم وهذول زايدين، هذا زائد عن النفقة. احسب كل تلفزيون كم؟ 400 دينار، 3200. حسبت فلوسك آخر السنة عندك 1000 دينار، ضيف عليهم 1200 فلوس التلفزيونات، الشيء الزائد عن النفقة اللي تشتريه. وأكو بعض الناس يسوي باكر سنة الخمسية ماته، ليش أدفع خمس خلي أروح أشتري التلفزيون، خلي أغير أثاث البيت، أي شيء زائد عن النفقة صرفته هذا كله تحسبه مع المال اللي آخر السنة تبي تدفع خمسه، مو تفكر تبي تقص على الله وتهرب من أكو بعض الناس بعض الأخوات عندها ذهب عندها فلوس وهذا الذهب ما قاعد تلبسه، لا هو من الإرث ولا هو من المهر ولا هو من الحلي، خاشته حق أيام السودة يصير قبل رأس الخمسية. تروح تقولها البنت بتها بنتي هذا الذهب أعطيك إياه وعقب باكر أنت تعطيني إياه كهدية، حتى كلاو شرعت علي من قاعد تضحك؟ تضحك على الله. إذا أعطيتي البنتك وما اشترطتي عليها أنه نعم رجعي لي الذهب وأعطيني إياه هدية، والبنية تقدر تأخذ الذهب حق نفسها، خلاص أنت ماكو شيء عليك، لكن أعطيك يا يوم وبعد يوم نردي لي كهدية هذا كلاو شرعي حيلة شرعية، وأنت يا حجية لازم تدفعين خمس هذا الذهب ولو بس مرة تدفعين الخمس وخلاص بعد ماكو عليه. هذه القضايا لازم ننتبه لها أيها الأعزاء. المسألة الأخيرة بعيدا عن الخمس اللي حقيقة وايد طلبوا من عندي أنا أذكرها، هاي المسألة أنه سيدنا رجاء أذكر هذه المسألة، من ولي البنت؟ وأنا بينت لكم سابقا أنه هل الأب ولي أو مولي، هي نفس المسألة خلافية بين الفقهاء، يعني الفقهاء يقولون فعلا الأب ولي ولا مولي، اللي يقول ولي يقول على الأحوط وجوبا الولي اللي هو الأب أو الجد اللي هو أبو الأب لازم أنت تستأذن من عنده وما أشبه، يعني البنت كنت تستأذن من عنده في الزواج على الأحوط وجوبا، وبعض الفقهاء يقولون أصلا إذن الولي ما لا يشترط، فهي نفس المسألة مسألة خلافية. زين الأب على اللي يقولون الأب ولي، الأب ولي والجد، الجد يعني أبو الأب، الأم ولي لا مو ولي، جد الجد يعني أبو الأم ولي مو ولي، العام مو ولي، الخال مو ولي، الأخ مو ولي. طيب البنية مات أبوها، الولد شاب بعده، الأم يتولاها والبنية هم يتولاها، بابا انت انا بزمان ابوك انا امك بزمان ابوك اطلع روح حسين، من اليوم بعد حرام عليك ممنوع، انت منو حتى تتحكم بامك؟ ما تستحي على نفسك تتحكم بامك تمشيها على مزاجك؟ الاخت خلاص حبسها بالبيت بين 4 جدران، تتصل بالعالم الخارجي عن طريق التلفزيون والتليفون فقط، ممنوع تطلعين، ممنوع تلبسين، ممنوع تسوين، ممنوع تروحين حسينيه، والافندي متزوج زوجته على آخر طراز مكياج ولابسه تطلع برا، يخاف من زوجته، إذا شوية ممكن تقول له أعطيك طراق أس ولا كلمة، جبان تخاف من زوجتك تظلم أختك؟ لعد عضلاتك تعرضها على أختك؟ مثل ما تحترم زوجتك يا أخي احترم أمك احترم أختك. الإسلام يقول أنت احترم الزوجة، الإسلام ما يقول لك أنت حارب زوجتك، احترم، أنا ما احترم زوجتي، ولكن هذا مو معناته أنه تنسى أمك وتنسى أختك، ما حد يعطيك هذا الحق الشرعي يا أخ اللي تسمعني، أنت الأخ مو ولي، يعني لا شرعا ولا قانونا فقط عرفا، وهذا العرف عرف الجاهلية، أما عرف الإسلام يقول مو من حقك أن تظلم أختك، أنت ما عندك ولاية عليهم، بالخصوص إذا كان عمرها كبير. يا أخي تبي تروح مجلس الحسين أدها بعض الاحتياجات الخاصة، تستحي وياك تطلع تروح للسوق وتروح ويا أخي، أدها قضايا خاصة امرأة أنت وياها ظلها فوق راسها، بعدين ليش ما تعطيها ثقة؟ هي أختك، ليش أنت تظن سوء فيها؟ ليش؟ هالقضايا كلها شرعية يجب أن نراعيها، والوقت أبدا بعد ما يسمح أبدا وأطلت عليكم كثيرا، هذا المقدار يكفي، أسامحوني هذه الليالي أطلت عليكم دوختكم كثيرا عذرا منكم. أرجع للآية: ويرفع الله الذين، أشكركم كثير الشكر، شكرا لكم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إذن الله عز وجل يعطي قيمة لهذا الإنسان الذي يجمع بين العلم وبين الإيمان. أما إنسان عنده علم، عمر بن سعد كان عنده علم، عمر بن سعد كان يعرف أحكام الدين، ولكن دين ما كان عنده، تقوى ما كان عنده، إيمان ما كان عنده. كل اللي وقفوا ضد الحسين كان هذا حالهم، عندهم علم، عندهم معرفة، ولكن مثلهم كمثل الحمار يحمل أسفارا. وإلا أسألك سؤال بالله وأختم بهاي الكلمة، اللي رايحين للشام، وقطعا أكثركم رايحين للشام، وهاي الأيام والليالي يعني مثل هاي الليلة أهل البيت يحيوصلون إلى الشام، بعد من باكر تفاصيل الشام ومصائب الشام تبتدئ، وساعد الله قلوب بنات رسول الله، شنو من مصائب لازم يشوفون ابتداء من باكر في الشام سنة 61 للهجرة. المهم رايحين للشام، شايفين قبر السيدة رقية سلام الله عليها، قبر السيدة صاير وين؟ في وسط السوق. تصور الآن اللي رايحين، تصور هاي هذا قبر السيدة بلا بناء، تصور قبر السيدة كان خرابة الشام، قبر السيدة رقية كان خرابة الشام وسط السوق، علويات عفيفات. أيها الغيارة، سادتنا مشايخنا الكرام، أنتوا اللي عندكم غيرة أيها الموالين، بنات رسول الله، عرضوا علي، عرضوا رسول الله. زينب اللي الراوي يقول: جاورت عليا 25 سنة ما سمعت لها صوتا وما رأيت لها شخصا. هذه زينب تبي تصلي، تبي تنام بالليل، والأجانب نعم محاوطين الخربة يتفرجون على بنات رسول الله. شوف أي قهر، أي مصيبة، لا تلومها الزينب إذا ما دار عليها الحول، لا تلومها الزينب إذا كم شهر بعد مقتل الحسين ماتت سلام الله عليها، لا تلومها الزينب إذا انحنى ظهرها وتغيرت معالمها، لأن زينب مجموعة مصائب قضت على حياتها، وحدة كربلاء وتفاصيلها، وحدة فقد الحسين، والثالثة وفي رأيي هي الأهم، أن زينب تصير فرجة أمام الأجانب. زينب العفيفة، زينب الطاهرة، زينب بنت الزهراء، الله أكبر، في خرابة الشام فرجة للأجانب، إلى أن في ليلة من الليالي أو قبل ما يصير وقت الليل وقت العصر صارت حركة في الخربة، إجوا نعم نصبوا سووا سور، نصبوا خشب وجابوا قماش لفوا حول الخربة يبون يسوون سور. العلويات قالوا: شنو صاير؟ يزيد غير تتحركت؟ قال: بنات رسول الله حرام الأجانب يطالعوهم، شنو صاير؟ اجوا نظفوا الخربة، جابوا كرسي جميل. سألت السيدة من خلال الجواري اللي كانوا موجودين، فعرفت بأن زوجة يزيد هند قاصدة زيارة النساء. قالوا لها: نساء نعم من الروم والديلم أجانب. فقالت: أروح أزورهم. وعجيب يا يزيد، يوم اللي زوجتك تريد تجي إلى خرابة الشام تسوي لها سور، وبنات رسول الله بلا سور، خالهم فرجة للأجانب. لا إله إلا الله. على كل حال أترك التفاصيل، دخلت هند معها الخدم والحشم. يقول الراوي: زينب نظرت شافت، وتعرف هند 4 سنوات أيام أمير المؤمنين كانت تشتغل خادمة في بيت الإمام علي عند السيدة زينب، وهي امرأة نبيلة. على كل حال زينب قالت لأختها: أخي تعرفينها؟ قالت: لا. قالت: هذه خادمتنا هند، خادمتنا هند، تقعد على الكرسي وإحنا بنات أمير المؤمنين بنات الزهراء نقعد على الترام. أخ وصف على هذا الزمن اللي غدر بمحمد وآل محمد. على كل حال هند استقرت في مكانها، نظرت إلى وجوه النساء، قالت الله أكبر. يزيد يقول هذول خوارج، هذول كفار، لكن أنا أشوف وجوه إسلامية، أشوف هذول نعم أكو في وجوههم سيماء الأنبياء. فسألت النساء أنتن من أي البلاد؟ النساء نظرن إلى زينب. هند عرفت هذه، ما تدري هذه منه، عرفت هذه المرأة هي المسؤولة عن النساء. أخي أنتن من أي البلاد؟ فقالت سيدتنا زينب يا هند نحن من مدينة رسول الله. هند وقفت مدينة رسول الله احتراما لصاحبها، احتراما لمولاي رسول الله. أخي إذا أنت من المدينة أسأل أنت من أي عشيرة، من أي قبيلة؟ أنا أعرف بعض العشائر والقبائل في المدينة. قالت سيدتنا زينب يا هند، أدري صعب عليك تسمع أنت الغيور، قالت يا هند نحن من عشيرة بني هاشم. بني هاشم جلست على التراب حقيرة ذليلة أمام زينب، صاحت أخيه احتراما لمولاي علي أجلس على التراب، أنت من بني هاشم؟ قالت بلى، بني هاشم ما بهم كفار، بني هاشم ما بهم رومديلم. أخيه إذا أنت من بني هاشم أنا أحب أسأل السؤال. قالت اسألي يا هند. قالت أخيه إذا أنت من بني هاشم أسألك عن دار علي بن أبي طالب، هل تعرفين دار مولاي علي؟ قالت سيدتنا زينب يا هند عمن تسألين في دار علي؟ قالت أسأل عن سيدي أبا عبد الله، أسأل عن سيدتي زينب. زينب خنقتها العبرة، الحريم بكى وزينب بكت. هند سألت شنو سبب البكاء، شنو صار؟ فقالت سيدتنا زينب يا هند أنا مريض تعبان، لكن أبي أنقل لك الصوت من خرابة الشام إلى هنا وانت أعطي حق الكلمة. قالت يا هند إن كنت تسألين عن زينب، أنا زينب، أنا زينب اللي يحجون عني. سيدتي يا زهراء اسمعي هالصراخ البكاء، شوفي هالتفاعل مع الحسين وقضية الحسين. يا بنا زينب اللي يحجون عني، هل سليت المصايب ما سلني؟ هاي أنا ما تمرمرت من زغر سني. الله، هند لحظة واحدة انتبهت، الله أكبر. إذن المسبية أبو علي، المسبية بنت علي والمذبوح أبو علي، لأن زينب قلت لها يا هند أنا زينب، وإن كنت تسألين عن المولى فهذا رأسه فوق الرماح، مذبوح من القفا، مخضب المدمى، أي رحم الله من نادى وحسين. أيوا سيدا، أيوا مظلوم. هند مسبية، الله أكبر. هند نعم فقدت عقلها. زينب تكلمها بيت الدعاء، تقولها يا هند يا هند خان الدهر بينا. اي والله سيدتي خان الدهر، والله خان الدهر بينا، اخونا انقتل واحنا نسبي، يا أخونا القتال وإحنا يا نسبينا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله يتقبل أعمالكم، بارك الله فيكم لقضاء حوائجكم. ومن أوصاني بالدعاء، نرفع أيادينا بتضرع إلى الله. قبل ما تطلع أخذ حاجتك، والله هذه الليلة إن شاء الله ليلة منظورة، وإن شاء الله الجميع يأخذون حوائجهم ببركة سيد الشهداء. بسم الله الرحمن الرحيم. جميعا، أما يجيب إلهي، نظرة لهذا المجلس يا الله، لمن أوصانا بالدعاء جميعا. أما يجيب المضطر إذا دعاه، أما يجيب ويكشف السوء. يا الله يا الله يا الله يا الله، يا حميد بحق محمد، يا عالي بحق علي، يا فاطر بحق فاطمة، يا محسن بحق الحسن، ويا قديم الإحسان بحق الحسين. يا دليل المتحيرين، اللهم يا من لا تغلطه حاجات الملحين، إلهي نقسم عليك بالحسين، عجل فرج إمام زماننا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا، اللهم ارزقنا زيارة الحسين في الدنيا وشفاعة الحسين في الآخرة. هذا الجمع، من أوصاني بالدعاء السادة العلماء، من أوصاني بالدعاء مؤسس هذا المأتم الشريف، أخواتي المستمعات في قاعة النساء، المشاهد الكريم اللي وصونا بالدعاء، إلهي جميعا جميعا بالحسين، اقضي حوائجهم، اشفي مرضاهم، ارحم امواتهم، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح امواتكم جميعا، رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.